الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. ويتيمم في قصير السفر وطويله إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه، والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت، فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه وإن أصاب الماء في الوقت. والتيمم ضربة واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب، وينوي به المكتوبة فيمسح بهما وجهه وكفيه، وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه، وإن كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء، غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء. وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها وصلى به فوائت إن كانت عليه، والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه. وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه. وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة. وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها انتهى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما فرغ المؤلف من الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة، الطهارة الأصلية بالماء، ثنى بما يقوم مقامها من بدل بالتيمم، ثم بعد ذلك بالمسح الذي هو كالبدل عن الغسل على ما سيأتي. فالتيمم بدل عن الطهارة الأصلية بالماء، سواء كانت من حدث أصغر فيكون التيمم بدلا عن الوضوء، أو من حدث أكبر فيكون التيمم بدلا عن الغسل. والقاعدة عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل، فيقوم التيمم مقام الوضوء ومقام الغسل في كل ما يفعل به أو ما يفعل بالوضوء وبالغسل، ويكون مشابها له من جميع الوجوه، فلا يصح إلا بشروطه، ولا ينتقض إلا بنواقضه، ويفعل به جميع ما يفعل بالمبدل. وهذا قول معروف عند جمع أهل العلم، وأنه له حكم الطهارة الأصلية من كل وجه، فيكون حينئذ رافعا للحدث رفعا مطلقا، بمعنى أنه إذا لم يجد الماء للوضوء تيمم، ولا ينتقض هذا التيمم إلا بما ينقض الطهارة الأصلية من النواقض السابقة. والمعتمد الذي مشى عليه المؤلف وغيره أنه ينتقض أو ينتهي التيمم بانتهاء الوقت، ولا يتيمم إلا عند دخول الوقت. ولذا المعتمد عند الحنابلة أنه مبيح وليس برافع، يستباح به ما يستباح بالوضوء وليس برافع للحدث، ويبقى الحدث يبقى محدث، وإنما تباح له الصلاة ضرورة. وهذان القولان المتقابلان بينهما قول متوسط، وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، فهو طاهر ما دام العذر قائما. وإذا انتهى العذر بوجود الماء أو بالقدرة على استعماله ارتفع حكمه. فعلى هذا لو تيمم لصلاة الظهر مثلا لأنه عادم للماء، ثم وجد الماء، جاءت صلاة العصر ولم يحدث، يصلي العصر بالتيمم السابق أو لا بد أن يتيمم؟ مقتضى قول من يقول أنه يرفع رفعا مطلقا أنه يصلي به لأنه لم يحدث، ومقتضى قول من يقول أنه مبيح هذا لا إشكال فيه، انتهى، انتهى مفهوم. وكذلك هو مقتضى قول من يقول أنه يرفع رفعا مؤقتا، رفعا مؤقتا. التيمم جاءت فيه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل العلم، لكن يستدل بمن يقول إنه يرفع رفعا مؤقتا بحديث نعم الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفائدة الخلاف إنما يظهر في الحدث الأكبر، إنما يظهر في الحدث الأكبر، في الحدث الأصغر ظهوره مبواب، لكن في الحدث الأكبر إذا تيمم عن الجنابة أصبح وقد احتلم، بحث عن ماء فما وجد، تيمم وصلى صلاة الصبح، فلما ارتفع النهار وهو في طريقه وجد ماء، هل نقول إن حدثه ارتفع رفعا كليا فلا يلزمه الغسل، أو نقول يجب عليه الغسل لأن الرفع مؤقت وليس بمطلق، فليتق الله وليمسه بشرته، وليمسه بشرته. واللفظ يحتمل أن يكون الأمر بإمساسه البشرة لأحداث مستقبلة، مسه بشرته للأحداث اللاحقة، أو يتقي الله ويمسه بشرته لما مضى من أحداث. من يقول إنه يرفع رفعا مطلقا يقول يتقي الله جل وعلا ويمس الماء بشرته للأحداث اللاحقة، لأن ما مضى من حدث قد ارتفع بالتيمم. والذي يقول إنه يرفع رفعا مؤقتا يقول عليه أن يتقي الله جل وعلا ويمسه بشرته لما مضى. فعليه أن يغتسل إذا وجد الماء، لأن الحدث لم يرتفع رفعا مطلقا إنما ارتفع رفعا مؤقتا. وأيهما أرجح؟ أي الاحتمالين أرجح؟ نعم أنت، رفع مؤقت يعني لما مضى، يعني الجنابة السابقة لا بد أن يرفعها بالماء، ارتفعت رفعا مؤقتا وصلى صلاة الصبح ثم لما وجد الماء في طريقه أو أحضر له الماء بعد ذلك بعد ارتفاع الشمس يتقي الله جل وعلا ويمسه بشرته ليرتفع حدثه السابق لا اللاحق. والاحتمال الثاني أنه يتقي الله جل وعلا ويمس الماء بشرته لما يستقبل من أحداث. طيب الأخ يقول الراجح أنه يرفع مؤقت ويمسه بشرته لما مضى من حدث، وبهذا نكون قد فرقنا بين الطهارتين. طهارة الصغرى ما في أحد يقول أنه يتق الله ويمسه بشرته عن الحدث الماضي، عن الحدث الماضي، إلا إذا جاء وقت الصلاة الثانية أو أراد أن يفعل ما يفعل بالوضوء عليه أن يتوضأ بالماء. أما بالنسبة للغسل فإن عليه أن يغتسل، ف فورا لأنه وجد الماء ولتق الله ولمسه وبشرته. أيهما المرجح؟ أنه رفع مؤقت ولا رفع مطلق؟ الذين يقولون بأنه رفع مطلق يقولون أنه يقوم مقام المبدل، والمبدل يرفع رفعا مطلقا، إذن بدله يقوم مقامه في الرفع المطلق، ولا يحتاج أن يغتسل عن جنابة مضت، وإنما يغتسل عما يستقبل من أحداث. الذي يرجح كونه يرفع، الذي يرجح كونه يرفع رفعا مؤقتا، أن الأمر بالغسل أو بإمساس الماء البشرة لما يستقبل من أحداث متوقف على هذا الحديث، أو جميع أدلة الطهارة تدل عليه، جميع نصوص الطهارة تدل على هذا. وإذا قلنا يتقي الله جل وعلا ومسه وبشرته عما مضى، قلنا أنه نص مؤسس لحكم جديد، والاحتمال الأول يجعله مؤكد لأحكام لنصوص سابقة. والمقرر عند أهل العلم وجادة عندهم أن التأسيس أولى من التأكيد، تأسيس أولى من التأكيد، وبهذا يرجح القول بأنه يرفع رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته والحدث ما ارتفع رفعا مطلقا. نعم. على كل حال هذا قول من يقول يرفع مطلق، يعني معناه أن الجنابة ارتفعت بالتيمم ولا يلزم غسل إذ وجد الماء. افترضنا المسألة بشخص انتبه مع طلوع الفجر فوجد نفسه محتلما، أصابته جنابة، ثم صلى بحث عن ماء فلم يجد تيمم، ثم بعد ذلك في منتصف النهار في منتصف الضحوة نعم وجد الماء، نقول اغتسل ولا لا تغتسل؟ خلاص ارتفع حدثك، ايش تقول؟ إذن رفع مؤقت، ما زالت الجنابة في ذمته، ما ارتفعت، وهي أمانة لا بد من أدائها. على كل حال هذا هو أعدل الأقوال، أما القول بأنه مجرد مبيح هذا معروف عند أهل العلم والمرجح عند الأصحاب، لكن يبقى أنه حكمه حكم المبدل. مقتضى قولهم أن الرخصة ما جاء على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح، نعم، ومن يقول بأن كل ما جاء على وفق دليل وإن خالف دليلا آخر فهو عزيمة، يقول عزيمة، لا سيما مع عدم الماء يبقى له. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. تيمم في اللغة هو القصد، ولا تيمم الخبيث، يعني لا تقصدوه، تيمم قصد الصعيد الطيب الطاهر. ثم قال: ويتيمم في قصير السفر وطويله. تيمم في قصير السفر وطويله، ما علاقة التيمم بالسفر؟ نعم، أولا لأنه منصوص عليه في آية التيمم، نعم، ماذا يأتي ذكره، لكن الآن هو بدأ يتيمم في قصير السفر وطويله، يعني ما الموجب للتيمم؟ ما الموجب للتيمم؟ أقول الموجب للتيمم هو السفر أو فقدان الماء أو المرض أو العجز عن استعماله، لأن المسألة تحتاج إلى انتباه. الآن آية التيمم نص فيها على السفر المرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. ننتبه يا أخوان، عندنا أربع جمل: مرضى، على سفر، جاء أحدكم أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذه أربعة أمور عقبت بقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الأمور هل هي موجبة للتيمم بذاتها أو لا بد من تحقق الشرط المنصوص عليه فلم تجدوا ماء؟ نعم، كيف؟ لا لا، هذا وجوده مثل عدم، يعني مع عدم القدرة على الاستعمال هذا معدوم حكما، نمو بلي هذا. الآن عندنا قيد فلم تجدوا ماء متعقب لأربع جمل، هل يعود إلى الجمل كلها أو إلى الأخيرة فقط؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. فعندنا المريض والمسافر والصحيح المقيم، عندنا ثلاثة: مريض ومسافر وصحيح مقيم. وبعد أن ذكرهم الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، هل هذا القيد يعود إلى القسم الأخير الصحيح المقيم أو يعود إلى الجميع؟ معروف أنه إذا تعقب القيد جملا متعددة فمن أهل العلم من يرى أنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، ومنهم من يرى أنه يعود إلى الجميع. يعني من أوضح الأمثلة على هذا الاستثناء في قول الله جل وعلا للذين تابوا في القذف فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهل التوبة ترفع الجلد؟ لا ترفع إجماعا. ترفع قبول الشهادة مع قول الله جل وعلا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا محل خلاف، وكونها ترفع الوصف بالفسق هذا محل اتفاق، يعني على القولين مرفوع الفسق. وإذا ارتفع الفسق هل يرتفع رد الشهادة أو لا يرتفع؟ على خلاف، على خلاف. إذا قلنا أن الاستثناء إذا تعقب جمل يعود إلى الجميع، الجملة الأولى لا يعود إليها اتفاقا لأنها حق مخلوق، فالتوبة لا ترفع حق المخلوق، قبول الشهادة والحكم بالفسق هما قبول الشهادة محل الخلاف والوصف بالفسق يرتفع اتفاقا على القولين. نعود إلى ما معا، إذا قلنا قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قيد يعود إلى الجميع، فالمريض لا يجوز له أن يتيمم إلا إذا فقد الماء حقيقة أو حكما، لأنه إذا عجز عن استعماله فهو في حكم الفاقد. المسافر لا يجوز له أن يتيمم حتى يفقد الماء حقيقة أو حكما، لأنه قد يسافر ويجد البئر لكن ليس معه دلو ولا رشاء ولا طير ولا وسيلة يستخرج بها الماء من البئر، هذا عادم للماء حكما، أو معه ماء لا يكفيه للشرب هذا عادم للماء حكما. وكذلك المقيم الصحيح إذا أحدث حدثا أصغر أو أكبر فلم يجد الماء فإنه حينئذ يتيمم. من أهل العلم لا سيما من شهر وممن تأخر أن المرض كافي للتيمم ولو وجد الماء وقدر على استعماله، وأن السفر كافي للتيمم ولو كان معه الماء وقدر على استعماله، ويكون القيد إلى الجملة الأخيرة للصحيح المقيم، للصحيح المقيم فقط، هذا الذي لا يباح له التيمم حتى يفقد الماء. وعامة أهل العلم على أن القيد يرجع إلى الجميع، فالمريض لا يجوز له أن يتيمم حتى يفقد الماء حقيقة أو حكما بأن يعجز عن استعماله، والمسافر لا يسوغ ولا يجوز له أن يتيمم حتى يفقد الماء حقيقة أو حكما، وكذلك المقيم الصحيح. هذا المظنة، يعني غالبا تظن أن السفر ما كيف يحمل ماء، الماء ومثل الآن متيسر في كل مكان وحمله سهل بواسطة الوسائل نقل سهل، لا يصير مظنة، المريض مظنة لا يستطيع استعمال الماء، قد يتسبب في زيادة مرضه وقد يتسبب في تأخر برئه، ما دام غلبة ظن ينص عليه كالسفر. وهذا شك أن هذا قول عامة أهل العلم، والقول الثاني شاذ لا يذكر عن أحد من الأئمة أبدا. لكن ينص، قد يكون التنصيص والتصريح بالشيء لما هو مجرد توضيح، قد ينص على الشيء ولأنه يغلب على الظن أن لكن من قال بهم من يقتدى بهم، من فهموا من السلف في النصوص، نحن مقيدون بفهم السلف، فهم من تأخر، لا لو كان من الأئمة المعتبرين ما ترددنا، يعني نظرنا بالإنصاف، ما قال في أحد من اعتد بقول، لا ما في أحد من الأئمة أبدا قال بهذا القول. قوله يتيمم في قصير السفر وطويله، يعني لا يشترط له مسافة القصر، لا يشترط له مسافة القصر، لماذا؟ لأن لو قلنا يشترط له مسافة القصر لخرجت الأوقات قبل وصوله، قبل وصول الماء، والمسألة مفترضة بغير بالوسائل الموجودة في وقت التنزيل، المفترضة في الوسائل الموجودة في عصر التنزيل، ومسافة القصر عند الأكثر مسيرة يومين قاصدين، على هذا يفوت 10 أوقات قبل أن نصل الماء، فلا يشترط للسفر مسافة، بمجرد ما يسفر، والإسفار هو البروز ومنه السفور، إبراز المرأة شيئا من محاسنها ومن بشرتها، هذا سفور لأنه بروز، والسفر هو بروز عن وخروج عن البلد. ويتيمم في قصير السفر وطويله إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه، وطلب الماء إذا دخل، بناء على أن التيمم مبيح دخل وقت الصلاة فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت، والذي يقول أنه يرفع يصح ولو قبل دخول الوقت مثل الوضوء. وطلب الماء فأعوزه، يعني بحث عنه فلم يجده، بحث عنه فلم يجده، التفت يمينا وشمالا وجار يمينا وشمالا ما وجد شيء، ولا وجد معالم تدل على وجود ماء من أرض خضراء أو أشياء مرتفعة تدل على أن هناك ما يدل على ما تحتها، ما في شيء، فأعوزه، طلب الماء فأعوزه، والطلب هو الذي اعتمده المؤلف وهو قول الأكثر، وهذه من المسائل التي يختلف فيها المؤلف مع غلام الخلال. معكم معك شغل. المسألة الثامنة، أوجب الخرقي طلب الماء في حق المتيمم، وهي الرواية الصحيحة، وبها قال مالك والشافعي لأن كل أصل وجب طلبه إذا غلب على الظن وجوده وجب، وإن لم يغلب كالنص في الأحكام. والرواية الثانية لا تجب، اختارها أبو بكر، وبها قال أبو حنيفة: لأنه غير عالم بموضع الماء فله التيمم كما لو طلب فلم يجد. يعني الرواية الأولى أنه لا بد من الطلب، لأنه قد يتيمم والماء قريب منه، قد يتيمم والماء بجانبه عن يمينه أو عن شماله، وقد يكون بينه وبينه جدار أو كثيب من رمل أو ما شبه ذلك. إذا لم يطلب تيمم ولو كان قريبا منه، لكن ما دامت صحة التيمم معلقة بفقد الماء فلا بد من طلبه ليكون فاقدا له. والرواية الثانية هو قول أبي حنيفة أنه لا يلزمه الطلب، ليس في رحله ماء، إذن عادم للماء. نعم، لا بد من الطلب. شو؟ لا شك بما لا يشق عليه، بما لا يشق عليه، لأن المشقة تجلب التيسير. المقصود أنه يجتهد في هذا، يجتهد. نعم، ما في مسافة، إلا لأنه أحيانا تكون الأرض منبسطة وواضحة، وتعرف أنه ترى يمينا وشمالا ما في شيء يدل على الماء إلى أي حد، ما لحد هذا. لكن إذا وجدت معالم تدل على الماء فإنك تبحث عنه، على كل حال تبحث عنه وتطلبه بما لا يشق، بما لا يشق. فأعوزه، يعني عجز عن الحصول عليه. يقول: والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت، والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت. لا شك أن الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن هذا الفضل معارض بما هو أقوى منه، وهو الصلاة بالطهارة الكاملة الأصلية. فإذا أخر الصلاة إلى أن يجد الماء، أسيما الآن وسائل النقل تصل الماء بيقين قبل أن يخرج الوقت، تصل الماء بيقين قبل أن يخرج الوقت، نظرت إلى الساعة فإذا وقت الصلاة قد حان، وليس معك ماء في السيارة، أو تلفت يمين وشمال ما حولك محطات ولا شيء، لكن تجزم يقين أنك بعد ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة قبل خروج الوقت تجد الماء. الأفضل أن تؤخر التيمم حتى تجزم أو تخشى من خروج الوقت قبل حصوله. لو دخل عليه وقت الاضطرار يا شيخ. نعم، ولو دخل وقت الاضطرار بالنسبة للصلاة التي لها وقتها. يقول: والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت، المقصود به وقت الصلاة. وهذه المسألة فرع عن مسألة تقدمت ذكرناها في أول كتاب الطهارة، وهي أن العلماء عنايتهم بالطهارة أولى وأقوى من عنايتهم بالوقت. ذكرنا هذا، ولذلك يقدمون الطهارة على أوقات الصلاة، كلاهما شرط، دخول الوقت شرط والطهارة شرط. والإمام مالك قدم وقوت الصلاة على الطهارة. لكن هل هذه المسألة بعينها تتفرع عن تلك، أو نقول هذا اتق الله ما استطاع ويصلي في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره؟ وأما تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الطهارة مع عدم الماء فلا يجوز بحال، وهذه تختلف عن المسألة السابقة التي افترضناها. في شخص انتبه قبل طلوع الشمس بعشر دقائق مثلا أو ربع ساعة، والماء عنده، الماء موجود، لكنه إن اغتسل خرج الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت، لأن تلك المسألة تختلف عما عندنا هنا. هذا فاقد للماء، والذي انتبه قبيل طلوع الشمس واجد للماء، الماء عنده ولا يكلفه شيء، لكنه إن اشتغل بالطهارة الكاملة بالغسل خرج الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت، على قول الجمهور يغتسل ولو خرج الوقت، يغتسل ولو خرج الوقت لأنه واجد للماء. وعلى قول من يقدم الوقت على الطهارة يقول يتيمم. والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت ليؤدي الصلاة بطهارة كاملة، وهذا أولى وأهم من الفضل المرتب على أداء الصلاة في أول وقتها. فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزاءه، لأنه يصدق في حقه أنه عادم للماء، فهو مخاطب بقول الله جل وعلا فتيمموا، وقد أدى ما عليه وخرج من عهدة الواجب بما أمر به، فصلى تيمم في أول الوقت وصلى، فإنه حينئذ يجزئه ولو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة وقبل خروج الوقت. لكن إن وجد الماء وهو في أثناء صلاته يقول فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه، وإن أصاب الماء في الوقت، وإن أصاب الماء في الوقت لما سلم من صلاته وجد الماء صلاة صحيح، لأنه أديت على وجه شرعي ولا يلزمه إعادتها. وإن أصاب الماء في يعني وجد الماء في الوقت لأنه اتقى الله ما استطاع فخرج من عهدة الواجب. أما إذا أصاب الماء وهو في الصلاة فهل تبطل صلاته ببطلان طهارته؟ لأن التيمم لا يصح مع وجود الماء. سيأتي في قول المؤلف وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة، يعني هذه المسألة تأتي. لكن إذا كان قد أتم صلاته فإن صلاته صحيحة ومجزئة ولو أصاب الماء في الوقت نفسه. إيه طلب الماء بحث عنه، يلزم كم يطلب الماء؟ لا كم مدة طلب الماء؟ يعني إذا نظر فوجد مد البصر ما فيه ماء أمامه، ونظر وجد يمين وشمال وكذلك يعني، ونظر بصره يؤدي كيلو مثلا هنا وكيلو من هنا، ما يحتاج أكثر من هذا، لأن الطلب لا يلزم منه أن طول الوقت. لكن لو طلب وغلب على ظنه أنه لم يجد فوجد الماء بجانبه، رفع حجر فوجد تحته ماء، أو رفع لوح من الخشب وجد تحته ماء وتيمم صلى وقريب منه، نعم تصح صلاته ولا ما تصح؟ نعم كيف؟ نعم إيه. لكن بعض أهل العلم يقول أنه قصر في الطلب. إذا خاف الماء ليس ببعيد، لكنه خاف أن يذهب إلى الماء ورأى حيوانا ظنه مفترسا، اللي غلب على ظنه أن هذا الحيوان مفترس فبان ليس بمفترس، هذا يرى شيء مخوف، فهل يكفيه هذا الظن أو لا بد أن يتأكد أنه مفترس مخوف بالفعل؟ وقل من باب أولى إذا لم يرى شيئا لكنه يخاف من الظلام، هو في بيته انقطع عنه الماء وأراد أن يصلي والمسجد فيه ماء بضعة أمتار عن بيته، لكنه لا يستطيع أن يخرج من البيت في الظلام، أهل العلم يقول لا يصح تيمم في هذه الحالة، ومجرد التوهم لا يكفي ما لم يكن المخوف محققا. ومن أهل العلم من قال إن مثل هذا الخوف بالنسبة لهذا الشخص أعظم من الخوف المحقق بالنسبة لغيره. بعض الناس توهم الخوف أو توهم المخوف أعظم من المخوف المحقق عند كثير من الناس، فمثل هذا يكفي، هذا لا يكلف أكثر مما يطيق، هذا لا طاقة له بالبحث عن الماء ويخاف أن يخرج في الظلام. لكن إذا كان يخاف أن يخرج في الظلام فهل هذا مبرر له أن يصلي في بيته؟ يعني إذا أجاز بعض أهل العلم التيمم له، يعني هل الطهارة آكد من الجماعة وليست بآكد؟ آكد بلا شك. فإذا كان يصل به الخوف إلى أن يغلب على الظن أنه لو أكره على ذلك لجن، هذا لا شك أنه عذر يعدل به إلى التيمم ويترك به صلاة الجماعة. إذا كان يصل به هذا الخوف المظنون غير المحقق إلى حد لو أكره على اقتحامه لجنة، مثل هذا لا شك أنه معذور. قال رحمه الله: والتيمم ضربة واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب وينوي به المكتوبة. تيمم ضربة واحدة، ولا بد له من نية عند جماهير أهل العلم، حتى عند الحنفية الذين لا يشترطون النية للوضوء يشترطونها للتيمم. لا يشترطون النية للوضوء ويشترطونها للتيمم، يكون الوضوء من باب الوسائل لا يحتاج إلى النية. طيب التيمم من باب الغايات، نعم، لأنه وسيلة وليس بغاية الوضوء، كإزالة النجاسة ورفع الحدث مثل رفع الخبث عندهم. لكن كيف يقولون أن الوضوء لا يحتاج إلى نية والتيمم يحتاج إلى نية؟ يعني أضعف فيحتاج إلى ما يقويه. يعني الوضوء متميز بأفعاله وبأثره، لكن التيمم هو تعبد محض. يعني عقل العلة في الوضوء ظاهرة، نعم، لكن هي في التيمم ليست ظاهرة، فهو تعبد محض لا بد فيه من نية، وهو ضعيف لا يقوم بنفسه بل لا بد فيه من النية. على كل حال هو تفريق بين متماثلين، والنية لا بد منها في الأمرين لأن كل منهما عبادة، سواء كان الوضوء أو التيمم. التيمم صفته ضربة واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب وينوي به المكتوب، ضربة واحدة. وجاء ما يدل على أنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين للكفين أو اليدين إلى المرفقين على ما سيأتي الخلاف في ذلك، والمرجح أنه ضربة واحدة، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فضرب بيديه مرة واحدة، مسح بهما وجهه وكفيه في رواية ويديه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ففروض التيمم الوجه والكفان. يضرب بيديه كلتيهما دفعة واحدة، يمسح بهذه الضربة وبما علق بها من الصعيد الطيب الطاهر وجهه وكفيه. يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب، فتيمم صعيدا طيبا، هذا المأمور به. لكن ما المراد بالصعيد الطيب؟ هل المراد به نعم يعني الطيب يعني الطاهر، يعني الطاهر؟ طيب البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، البلد الطيب هل يقابل البلد الطيب النجس؟ وأهل العلم يقولون أن الواقع يشهد بذلك، أن ما خلط ترابه بالأسمدة التي فيها نجاسة يخرج، بل قد يقصد ذلك. فهل الطيب هنا يقابل النجاسة فيكون المراد بالطيب الطاهر المراد به طيب المراد به البركة؟ الآن فتيمم صعيدا طيبا، الوصف له مفهوم ولا ليس له مفهوم؟ لا شك أن الصعيد النجس لا يجوز التيمم به ولا يجزي، فما الذي يقابل الطيب؟ يعني قد يأتي اللفظ في النصوص والسياق على إرادة معنى في نص دون إرادة المعنى الآخر. نعم، فالخبيث في قول الله جل وعلا يحرم عليهم الخبائث غير الخبيث في قوله جل وعلا ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. الخبيث هذا غير الخبيث، فالسياق هو الذي يحدد البلد الطيب يخرج نباته بإذن، قد يكون طيب وقد خلط بأسمدة فيها شيء من النجاسة، والطيب هنا لا شك أن النجس لا يجزي في التيمم، فلعل المراد به الطاهر. الصعيد، شو معنى الصعيد؟ الصعيد فسر في كتب اللغة بأنه التراب كما هنا، فسر بأنه التراب، وفسر بأنه جميع ما على وجه الأرض، جميع ما على وجه الأرض. قال وهو التراب، وهو التراب، خصه ببعض معانيه لا سيما وأنه جاء في حديث الخصائص وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجاء أيضا وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها لنا طهورا. فهل التراب قيد في الأرض، قيد فيها فيحمل المطلق على المقيد، أو هو فرد من أفراد ما على وجه الأرض فيكون من باب التنصيص على بعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيص؟ نعم، لأن عندنا حديث الخصائص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجاء في رواية صحيح عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. فإذا قلنا أن التراب قيد فيكون تربتها مقيد لما أطلق في حديث، نعم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما يقول بذلك الشافعية والحنابلة، فلا يجيزون التيمم بغير التراب الذي له غبار يعلق باليد. الشافعية والحنابلة على هذا أنه لابد من تراب له غبار يعلق باليد. وإذا قلنا أن التراب فرد من الأفراد التي توجد على وجه الأرض، فيوجد على وجه الأرض تراب، يوجد رمل، يوجد أرض سبخة، يوجد أمور أخرى، نوره وزرنيخ وأشياء مما يوجد على وجه الأرض، يوجد حصى، فهو فرد من أفراد العام. وإذا قلنا إنه من باب العموم والخصوص قلنا إنه لا يقتضي التخصيص. لماذا؟ لأن التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام، الحكم موافق غير مخالف، فإنه حينئذ لا يقتضي التخصيص. وبهذا يقول المالكية والحنفية، المالكية والحنفية يقولون بهذا، والشراح في حديث الخصائص تجدهم كلامهم في كثير من الأحيان، يعني كثير من الشراح خلط في هذا، مرة قال من باب العام والخاص، ومرة جعله من باب المطلق والمقيد. وعلى كل حال، هل التراب فرد أو وصف؟ فرد ولا وصف؟ فرد. نعم نعم، الأظهر أنه فرد وليس بوصف، على هذا هو من باب الخاص والعام فلا يقتضي التقييد، والموجه هنا هو قول المالكية والحنفية، فيتيمم على بأي شيء على وجه الأرض إذا كان ينفصل منه جزء يعلق بالوجه والكفين، لدلالة قوله منه، ومن هذه للتبعيض. كل ما على وجه الأرض مما هو منها يا شيخ، مما هو منها إيه؟ من الأصل يعني. ما منهم من يقول المقصود هذا البعض الذي يوجد على وجه الأرض وهو الغبار، فإذا وجد الغبار على أي جهة كانت، على جدار مثلا، وقد تيمم النبي عليه الصلاة والسلام من أصل حائط، أو وجد مثلا على كتاب، أو وجد على حيوان، أو وجد على ثوب، أو ما أشبه ذلك، كل ما له غبار يعلق باليد يجوز التيمم منه ولو لم يكن على وجه الأرض، لأنه لحظ الغاية وهي وصول شيء من هذا الغبار إلى الوجه والكفين، فكأنه تيمم بتراب. يعني هل التراب مقصود لذاته أو لما ينفصل منه فيعلق بالوجه والكفين؟ إذا قلنا إن من هذه تبعيضية، ثبت النفخ إن ضرب باليدين ونفخ فيهما، وهل هذا النفخ يزيل جميع ما على اليدين من غبار أو يزيل شيئا ويبقي شيئا يصح أن يعلق بالوجه والكفين منه ويبقى شيء؟ إذن ما فائدة النفخ؟ لئلا يكون كثيرا يتأذى به. لكن لا تكون دلالة اقتران، دلالة اقتران ممكن، يعني مثل ما قلنا في حديث أبي سعيد بن عمر أن الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث ابن عمر قلتين. عموم حديث أبي سعيد هل يخص بمفهوم حديث ابن عمر؟ إيه ممكن هذا، إيه ممكن. قال رحمه الله: والتيمم ضربة واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب. وهو التراب، عرفنا أن التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض، فالتنصيص عليه في حديث الخصائص لا يقتضي التخصيص، وينوي به المكتوبة، فإذا نوى به المكتوبة بعد دخول وقتها صلى به ما شاء من نوافل وكذلك فرائض فائتة، ويقرأ به القرآن ويطوف بالبيت ويستبيح به ما يستبيح بالوضوء، لكنه لو نوى به النافلة ما نوى به المكتوبة فإنه يصلي به النافلة وما دونها في الحكم، يعني يقرأ به القرآن لكنه لا يصلي به فريضة ولا يطوف بالبيت وهكذا. لكن عند من يقول أنه رافع، هذا على القول بأنه مبيح فقط، وعلى القول بأنه رافع يكون حكمه حكم الوضوء، يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل. من المسائل الغريبة التي تذكر، تذكرها أهل العلم وإن كانت يعني تحقيقها ووقوعها ضرب من المحال، قالوا لو توضأ ناويا بوضوئه مس اللوح المحفوظ، وقل مثل هذا فيما إذا تيمم ناويا به ذلك، ما وجد الماء تيمم، هل يصلي به؟ هل يقرأ به قرآن؟ هل يصلي به نافلة أو فريضة؟ لا يمسه إلا المطهر. هو الأعلى يا شيخ، فيستبيح هو الأعلى فيستبيح ما دونه. نعم، ترى مثل هذه المسائل تذكر، يعني ما هم يعني ما هي مسألة جديدة، هذه يعني في كتب العلم مذكورة. نعم، وراء مجنون هو توضأ أو تيمم بهذه النية، فهل يستبيح بالوضوء أو التيمم ما يستباح به في الأصل؟ أو يقال إن هذا عبث لا يستباح به شيء، يمكن أن يقال هذا عبث لا يستباح به شيء، هو نوى بوضوئه أو بتيممه ما لا يصح بدون الوضوء بدون الطهارة، ما لا يصح بدون طهارة فيستعمل فيما تشترط له الطهارة. المسألة مبحوثة عند أهل العلم لكنها ضرب من المحال، ضرب من المحال، يعني هم يفترضون أشياء، يفترضون أشياء السامع لها من أول وهلة يقول مثل ما تفضل الأخ ضرب من الجنون. قالوا في المضطر لأكل الميتة يجوز له أن يأكل ما دونه لا ما فوقه أو مثله، يجوز أن يأكل ما دونه لا مثله أو فوقه. كيف؟ قالوا يجوز أن يأكل الميتة من بهيمة الأنعام، يجوز أن يأكل الميتة من ما سواها، يجوز أن يأكل آدميا ميتا، لكن آدمي حي لا، لأنه مثله، أما الميت دونه، ميت لكنه نبي لا يجوز لأنه فوقه. تفريعات وأمور أشياء يعني كأن فيها بعد، لكن المسألة متصورة بكل سهولة، يعني ما هي مثل المسألة السابقة. هذا شخص جاء لزيارة قبر نبي مثلا، والله جل وعلا حرم على الأرض تأكل لحوم الأنبياء، فاضطر إلى أكل ميته، فما وجد إلا هذا القبر، ينبش ولا ما ينبش؟ قل لا، لأنه فوق حرمة النبي فوق حرمته وهو حي. على كل حال مثل هذه المسائل، هذه التفريعات تذكر، يذكرها أهل العلم، ولا وإن كانت يعني المسألة الأولى هذه ضرب من المحال لا ينبغي أن تذكر، وأما الثانية فوقوعها ممكن، وقوعها ممكن، فذكرها لا مانع منه. نعم، لا يجوز أن نصلي ولا نافلة. لماذا؟ لأن النافلة مجمع على أن الوضوء شرط لها، وقراءة القرآن ليس بمجمع عليه، فالنافلة فوق قراءة القرآن. هم يبحثون من هذه الحيثية، على كل حال هذا مفرع عن قولهم مبيح، وإذا قلنا أنه رافع له أن يفصل ما شاء. نعم، لا، غير الوضوء، غير التيمم، الوضوء يرفع الحدث. لا الوضوء صنع ما شئت، تيممت لقراءة القرآن صلي فريضة، الحدث ارتفع. لا يختلف هذا، وينمو به المكتوبة فيمسح بهما وجهه وكفيه، وجهه المطلوب غسله في الوضوء يمسح في التيمم، يتسامح في التيمم ما لا يتسامح في الوضوء، لأن مبناه على التخفيف، فلو لم يستوعب الوجه كامل ولو لم يمسح ما جزء من الرأس تبعا له للوجه. وقل مثل هذا في الشعر وما تحته، يتسامح فيه أكثر من الوضوء. وكفيه، والكف إنما هي من أطراف الأصابع إلى الرسغ إلى المفصل، وكفيه. وجاء التصريح في حديث التيمم فمسح بهما وجهه وكفيه، وهذا قول معروف عند أهل العلم، والدلالة عليه ظاهرة من الحديث. وأما الآية فمطلقة، الآية مطلقة، مسحوا بوجوهكم وأيديكم، فجاءت الآية أو اليد مطلقة في آية التيمم، وهي مقيدة في آية الوضوء. ولذا قال جمع من أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد، فتمسح اليد في التيمم إلى المرفق كالوضوء. وجاء ما يدل على ذلك من السنة لكنه لم يصح، الأصح بل الصحيح الكفين. لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ السبب واحد وهو الحدث، اتحد السبب، لكن لا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في إيش؟ في الحكم، للاختلاف في الحكم، وإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق المقيد، وإن اتحد السبب والعكس في حمل المطلق على المقيد، فإذا اتحد الحكم وإن اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد، كالرغبة في آية الظهار والجماع في نهار رمضان مع تقييدها في آية القتل، والمسألة ذكرت مرارا. مثل برؤوسكم إيه لابد من يكون له غبار. لابد أن يكون منه، إذا قلنا تبعيضية وقول الأكثر، أنه لابد أن يكون في شيء يلصق بالوجه وكفين. إذا ما كان في غبار يلصق بحيث يمسح منه شيء بالوجه والكفين ما يصح. قال المؤلف على الصعيد الطيب، ثم قال وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه، لم يجزه. هذا يبين أن مراده بقوله الطيب الطاهر، ولذا قال وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه. لماذا؟ لماذا؟ نعم، ليس طيبا من جهة. الأمر الثاني أنه مناقض مناقضة تامة لما شرع له التيمم، لما شرع له التيمم. التيمم لأمر يفوت، لأمر يفوت. النبي عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام، تيمم لرد السلام، لأن السلام من أسماء الله جل وعلا، ولا يريد ذكر الله بغير طهارة. شيخ الإسلام يقرر أنه إذا خشي رفع الجنازة فإنه يتيمم ويصلي عليه، يدرك الصلاة عليها، وصلاة الجنازة صلاة داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا تقبل صلاة بغير طهور. نعم، هذا الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور يشمل الوضوء ويشمل التيمم، لكن لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، هذا ينقض كلام شيخ الإسلام ولا ينقضه؟ المسألة مسألة عبادة. قد يقول قائل هذه مكسب، إن أدركت أجرها ولا ما تضررت، هذه مسألة تفوت، يعني رايح رايح، إن ذهبت لأتوضأ رفعت الجنازة وفات الأجر، وإن تيممت أدركت الجنازة وإن كانت الطهارة ناقصة، فإن كتب الأجر فبها ونعمت على قول شيخ الإسلام، وإن لم يكتب على قول غيره فأنا ما تضررت. هل يمكن أن يقال مثل هذا في عبادة؟ لا، عبادات توقيفية لا بد فيها من نص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.